قال رحمه الله تعالى: باب الخروج من الطاعون. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، يعني الطاعون. ثم ورد أبو داود: باب الخروج من الطاعون. باب الخروج من الطاعون يعني بسبب الطاعون أو فرارا من الطاعون. الخروج يعني خروج من البلد من أجل الطاعون، من أجل الطاعون الذي البلد التي وقع فيها الطاعون. هذا هو المقصود بالترجمة. والمقصود من ذلك أن ذلك غير سائق، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الطاعون وقع في بلد فمن كان خارج البلد لا يقدم عليه، ومن كان في داخل البلد فإنه لا يخرج فرارا منه. المقصود أنه لا يخرج من أجل الفرار. أما إذا كان جاء لمهمة وانتهت مهمته ويريد أن يخرج إلى بلده وليس قصده الفرار، لأنه جاء لمهمة وانتهت هذه المهمة، لا يلزمه أن يبقى، وإنما التعليل أو المنع في جاء في قوله فرارا منه. كل إنسان يفر من الطاعون، فمن أجل الفرار لا يجوز، ولغير الفرار سائغ، لغير الفرار سائغ، لأن التقييد بقوله فرارا يدل على أنه ليس كل خروج يعني يكون ممنوعا منه، وإنما الخروج إذا كان على وجه الفرار. فإذا كان الإنسان في البلد، إذا كان خارج البلد لا يقدم عليه لئلا يعرض نفسه للخطر، ويأخذ بالأسباب وتوقي الأسباب التي يكون فيها الضرر. وأما إذا كان فيه فإنه لا يخرج منه، وإنما يتوكل على الله عز وجل ويبقى. ثم أيضا الخروج يعني منه قد يترتب عليه يعني كونه يعني يصير به نفس المرض، ثم يكون سببا في وصوله إلى الآخرين الذين يعني لم يكونوا في بلد الطاعون. فالشريعة جاءت لكون من كان خارج البلد اللي فيه الطاعون لا يدخل عليه، ومن كان فيه فإنه لا يخرج فرارا منه. وأما إذا كان خروجه لغير الفرار، يعني يكون إنسان جاء لمهمة وانتهت مهمته وسيرجع إلى بلده، فإن له ذلك. والحديث جاء عن عبد الرحمن بن عوف، وقد جاء عن بعض الصحابة، يعني ما مثل ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف. ولقصة الطاعون ووقوعه والتحديث، عبد الرحمن بن عوف له فيه قصة، وهو أن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام، وكان قد ذهب إلى الشام، وفي أثناء الطريق لقي أبو عبيدة وأمر الأجناد، وكان منهم من يطلب منه أن يقدم على الشام وأن يذهب إلى الشام وأن يواصل السير حتى ينتهي من مهمته، وبعضهم يرى أنه لا يدخل لئلا يعرض نفسه ويعرض الصحابة للموت والهلاك. فكان أن استشار المهاجرين الذين كانوا موجودين، فأشاروا، من انقسموا قسمين، منهم من يقول ارجع، ومنهم يقول لا ادخل. ثم استشار الأنصار فانقسموا قسمين، منهم من يقول ادخل ومنهم يقول ارجع. ثم استشار مسلمة الفتح فكان رأيهم أنه يرجع، فكان الرأي الذي استقر عليه رأيه أنه يرجع، فقال رضي الله عنه: إني مصلح على ظهر، إني مصلح على ظهر، يعني في الصباح أركب بعيري وأرجع إلى المدينة. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى الدخول وعدم الرجوع، فقال له أبو عبيدة: تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موجودا، ولكن ما كان موجودا حال المحاورة، يمكن أنه كان ذهب في مهمة، ولما جاء وعلم بالمحاورة التي قد حصلت قال رضي الله عنه: عندي علم، عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث، فبلغ ذلك عمر فسر وفرح، لأن اجتهاده وقع مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من موافقات عمر التي يقول القول فيها ثم يكون مطابقا للسنة، وكان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فإنه في حياته كان يشير بأمور متعددة فينزل الوحي مطابقا لمشورته، وبعد وفاته منه مثل هذا الحديث وهذا الاجتهاد الذي قد حصل منه، ثم حصل أن كان اجتهاده موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني هذا أن يكون الحق معه دائما، وأن كل قول يقوله ويخالفه وغيره يكون الحق معه، فإنه قد يكون الحق مع غيره. ومن ذلك مسألة الجد والإخوة، ميراث الجد والإخوة، فإن أبا بكر رضي الله عنه وبعض الصحابة يرون أنه أب فيحجب الإخوة وأنهم لا يرثون معه لأنه بمنزلة الأب فيحجبهم ولا ميراث لهم معه. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن يشركه، أن يشركهم معه ويكون فيه قضية تشريك الذي يكون. والدليل واضح مع أبي بكر رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهو أولى رجل ذكر الذي هو الجد أولى من الأخوة. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، يعني الطاعون. نعم. قال حدثنا القعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنبي القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عند الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي، البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، النهي، وأنتم بها فلا تخرجوا، النهي. الأصل هو في النهي التحريم، الأصل هو في النهي التحريم. الأخ يقول: لا أعرف هذا المرض، كيف هو؟ المرض هو وباء، يعني الوباء الذي يكون به الموت العام، يعني الذي يكون به الموت العام. وهل المراد ذات هذا المرض الطاعون، أو يقاس عليه مثل مرض الحمى أو هذا الآن؟ لا، كل مرض يكون به موت عام يعني حكمه. إذا منع ولي الأمر من الخروج من هذا البلد وأنا أريد أن أخرج منه ليس فرارا إنما انتهت حاجتي، على كل أن يستجيب، أقول يستجيب ويبقى. ألا يكون كلمة فرارا خرجت مخرج الغالب، لأن العلة التي من أجلها منع الخروج هو انتقال المرض بهذا الفار؟ والله يعني كونه يعني جاء التعليل يعني كأن المنع هو في يعني مقيد بهذا القيد. أليس النهي لتفادي العدوى؟ لا، النهي عن الدخول ولا عن الخروج؟ خروج. نعم، خروج. العدوى يعني كما هو معلوم بالنسبة للبلد الذي فيه الأمر فيه واضح، لأن المرض موجود، ولكن الموجود ليس موجودا في كل أحد، فيعني يمكن الإنسان يعني قد سلم من الطاعون، وليس كل البلد في البلد أصابهم الطاعون، فيكون الذي قد خرج يعني أنها ليس بلازم أن يكون قد يصيب فيكون فيه العدوى، ولكن التعليل هو الخروج يعني فرارا منه. يعني فرارا منه, وإلا فإنه لا يلزم أن يكون كل الذين في البلد أصابهم الطاعون وإذا خرج يكون بالعدوى, ولكن في احتمال أن يكون فيه هذا المرض. نعم. أبو عبيدة رضي الله عنه أما مات في طاعون عمواس؟ إلا مات في طاعون عمواس. فهل معنى ذلك أنه دخل ولم يرجع مع عمر رضي الله عنه؟ قضية يعني كونه رجع, يعني هو من أمراء الأجناد اللي كانوا في الشام, أقول هو من أمراء الأجناد الذين كانوا في الشام, يعني هو من الأمراء اللي كانوا في الشام وهم جاءوا لاستقباله ومرافقته ولكنه رجع, فيعني يبدو أن ما ليسوا كلهم رجعوا, أقول ليسوا كلهم رجعوا, ولو كان رجع فكونه مات في طاعون عمواس الذي وقع في الشام إذا كان حصل عدة أمراض, أن قضية رجوعنا ما أدري عنها رجع ولا ما رجع, لكن النتيجة أنه توفي في طاعون عمواس. وهل الطاعون الذي قد حصل هو هذا الطاعون؟ الطاعون طبعا في خلافة عمر يعني سنة 18, طاعون عمواس سنة 18, فهل يعني عمر يعني لما جاء كان هذا هو الطاعون الذي رجع عنه وأبو عبيدة مات به؟ لا أدري.